أيها المحب العاشق، يا من قصدت بيت الله الحرام، تخيل أنت هناك، لعلك تطأ بقدمك موضعا مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطأ ترابا مشى عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولعلك تسكب العبرات فتغفر الزلات والسيئات، فيسيل دمعك على تربة رواها دم نبي أو سقتها دمعة صحابي، فتتنفس نسمات هواء ملأت صدور خير خلق الله رب العالمين، وها هي الآن تملأ صدرك لتزيدك شوقا وتغمرك حبا وتعيد إليك ذكريات الكرام المرسلين والصحب الأولين لتسير على هداهم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.